الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى. تقدمت الحجة الأولى لإثبات وحدة الحق سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له في ذاته. الدليل الثاني هو دليل حاصله أنه لو كان الواجب متعددا للزم أن يكون مركبا، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أما بيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي، أي بين القول بأن الواجب متعدد وبين لزوم التركيب، فحاصله أنه لو كان واجبان واشترك في وجوب الوجود، مقتضى الإثنينية معنى مقتضى وجود واجبي وجود، وجود جهة امتياز بينهما. جهة الامتياز يمكن أن تتصور على ثلاثة أنحاء. عليكم السلام. النحو الأول أن تكون الجهة المشتركة تمثل جزء الذات، وجهة الامتياز الجزء الآخر، نظير امتياز الإنسان عن الفرس. فالجهة المشتركة تمثل الجنس، وجهة الامتياز تمثل الجزء الآخر وهي الفاصل. فيلزم أن تتركب ذات كل واحد من الواجبين من جنس وفاصل، من وجوب الوجود وجهة الامتياز، والذات الأخرى من وجوب الوجود وجهة الامتياز. وهذا الاحتمال باطل، لأنه لو كانت الذات الإلهية مركبة من جزئين، من جنس ومن فصل، أو من مادة ومن صورة، للزم احتياج الذات إلى أجزائها، وتقوم الذات بأجزائها، والاحتياج ينافي نفي واجب الوجود. الاحتمال الثاني أو النحو الثاني أن يقال أن الذات لا تشتمل إلا على أمر واحد، وهو أن تشترك كلا الذاتين في وجوب الوجود. تمام ذات واجب الوجود الأول أنه واجب الوجود، وتمام ذات واجب الوجود الثاني أنه واجب الوجود. فجهة الاشتراك تمثل تمام ذات كل منهما. أما جهة الامتياز بينهما بأمر خارج عن الذات، بخلاف الفرض الأول كنا نقول أن جهة الامتياز تمثل الجزء الآخر من الذات. فالذات عبارة عن جزئين، الجزء الأول جهة الاشتراك وجوب الوجود، والجزء الآخر جهة الامتياز. في الفرض الثاني نقول لا، جهة الاشتراك هي تمام ذات كل منهما. نظير ماذا؟ نظير امتياز زيد عن عمرو. تمام ذات زيد هي نفس تمام ذات عمر، تمام ذات زيد انسان، تمام ذات عمر انسان. امتيازهما بامر خارج عن الذات بعوارضهما المشخصة. ايضا هنا نقول تمام ذات كل من الواجبين هي جهة الاشتراك، اما امتيازهما يكون بامر خارج عن الذات. هنا يقال لا يرد المحذور الذي ورد في النحو الاول، هنا الذات لا تكون مركبة، لان ذات الاول فقط واجب الوجود وذات الثاني فقط واجب الوجود، فهي بسيطة ليست مركبة. اما ليست مركبة من جهتين اشتراك وامتياز، جهة الامتياز خارج عن الذات، الذات بسيطة فقط واجب الوجود. قلنا وإن لم يلزم التركيب في أصل الذات في أصل الحقيقة، لكنه يلزم التركيب في تشخص الذات. ذات واجب الوجود الأول بسيطة لأنها عبارة عن وجوب الوجود، ولكن كيف تتشخص؟ تتشخص بجهة امتيازها التي يخرج عنها. نظير ماذا؟ نظير قلنا الزيد، ذات زيد انه انسان، لكن تشخصه ان ينضم الى الانسانية الجهات المشخصة كطوله كعرضه كلونه كمولده وما تابع ذلك. فيحتاج في مقام تشخصه ان ينضم الى الانسانية شيئا كالطول كالمكان كالعوارض المشخصة من المكان والزمان والمتى والى اخره، فيكون ذات زيد يحتاج الى من يشخصه. فيلزم تركب الذات الإلهية لا في أصل ذاتها بل في مقام تشخصها، سوف يكون تشخصها عبارة عن الإنسان المنضم إليه الطول، الإنسان المنضم إليه زمان الولادة، الإنسان المنضم إليه مكان الولادة. في التشخص يكون مركبا من الذات والمشخص، كذلك في المقام. كذلك في المقام إذا كانت الذات واجبة الوجود وتشخصها يكون من خلال جهة الامتياز الخارج عن الذات، سوف تكون مركبة بلحاظ تشخصها. وبعبارة ثالثة، سوف تكون الذات تفتقر إلى من يشخصها من أمر خارج عن ذاتها. أيضا كما أن الذات غنية في أصل ذاتها، هي غنية في مقام تشخصها، أي لا تحتاج إلى جهة خارجة عن ذاتها لتقوم بتشخصها أو بتشخيصها. كما أن الذات لا تفتقر في أصل ذاتها إلى الأجزاء، كذلك لا تفتقر في مقام تشخصها الخارج إلى أمر خارج عن ذاتها، لأنها غنية غنى مطلق. كيف امتازت ذات زيد عن ذات عام؟ كيف قلت هنا اثنينية؟ زيد اولا عمر ثانيا، لابد انها من تشخص الذات. نعم، بناء على اصالة الماهية التشخص بالعوارض، بناء على اصالة الوجود التشخص بنفس المرتبة الوجودية، سنخ وجوده يختلف عن سنخ وجود ذات عمر، لكن على كل حال يشترك لانه يحتاج الى مشخص. الفرق بين أصالة الوجود وأصالة الماهية أن أصالة الوجود ترى المشخص ونفس الوجود، بينما أصالة الماهية ترى أن المشخص هذه العوارض العارضة من كم من كيف من وما شابه ذلك. إذا لم الذات لا تحتاج إلى مشخص، كيف قلنا بالإثنينية؟ إذن الاحتمال الثالث أن يقال لاحظ الاحتمال الثاني، فرضنا أن الذات هي جهة اشتراك، الذات هي وجوب الوجود. الاحتمال الثالث يرى أن الامتياز بأمر خارج عن الذات كما في الشق الثاني، الامتياز بأمر خارج عن الذات، لا تكون جهة الامتياز جزءا من الذات. أو لا، اجعل الاحتمال الثالث هكذا، قل إن الاحتمال الثالث هو أن يكون أن تكون جهة الامتياز بتمام الذات، تمام ذات واجب الوجود الأول تمتاز عن تمام ذات واجب الوجود الثاني، الامتياز بتمام الذات. ولكن جهة الاشتراك أين؟ جهة الاشتراك أمر عارض، جهة الاشتراك التي هي وجوب الوجود، وجوب الوجود أمر عارض على الذاتين. إذا ما الفرق بين الشق الثاني والثالث؟ الشق الثاني كان يرى أن جهة الاشتراك تمثل تمام الذات، والامتياز حصل عن أمر خارج عن الذات. الأمر الثالث ماذا كان يقول؟ الأمر الثالث كان يقول الامتياز بتمام الذات، وأما جهة الاشتراك فهي أمر خارج عارض عليه. نظير ماذا؟ نظير امتياز الأجناس العالية. قلنا نحن الأجناس العالية تمايزها بتمام الذات، تمايز مقولة الجوهر عن مقولة تمايز مقولة الكم عن مقولة الكيف. قلنا لا يمكن أن يكون التمايز بجزء الذات لأنه لا جنس عالي فوقها، قلنا تمايزهما بتمام الذات. وأما الجهة المشتركة وهي مقولة العرف فقلنا هذه خارجة عنهما، عارضة عليهما، وأيضا كتمايز مراتب الوجود قلنا تمايز مراتب الوجود بتمام الذات، وأما الوجود فهو عارض عليهما كما هو مبنى المشاء الذي تقدم في مبحث الوجود حقيقة واحدة تشكيكية. فهنا نقول تمايز الذاتين بتمام الذات بمعنى كل ذات بذاتها تمتاز عن الذات الأخرى، وأما جهة الاشتراك فهي خارجة عن الذات عارضة عليهما. هذا الاحتمال باطل. لماذا باطل؟ لأنه إذا كان الوجوب أمرا عارضا على كلا الذاتين معنى ذلك أننا عندنا عارض وعندنا معروف. من هو العارض؟ الجهة المشتركة وهي وجوب الوجود. ومن هو المعروف؟ ذات واجب الوجود الأول وذات واجب الوجود يكون معروضا. قلنا الوجوب يعرض عليهما. إذا كانت علاقة العارض بالمعروض علاقة المتقدم والمتأخر، من يكون متقدما من يكون متأخرا؟ المعروض يكون متقدما والعارض يكون متأخرا. إذن قبل عروض العارض سوف تكون الذاتين غير واجبتين الوجود، لأننا نقول تتحقق الذات الأولى ثم يعرض عليها وجوب. إذن قبل عروض وجوب الوجود في ذاتها تكون واجبة أو ممكنة؟ تكون ممكنة لا تكون واجبة. وذات واجب الوجود الثاني إنما تكون واجبة الوجود إذا عرض الوجوب عليها، يعني قبل عروض الوجوب تكون في ذاتها ليست واجبة، وهذا نفي لذات واجب الوجود. إذن لو قلنا أن الوجوب يكون عارضا، اذا قبل عروضه تكون الذات خالية من وجوب الوجود، اي تكون ممكنة، وهذا نفي لواجب الوجود الذي ذاته تكون واجبة الوجود. اذا فعلى جميع الاحتمالات الثالثة لا يتعقل جهة امتياز، لا نتعقل ان تكون جهة الامتياز جزء الذات، لانه يلزم التركيز في اصل الذات وفي اصل الحقيقة، ولا نتعقل ان تكون جهة الامتياز امر خارج عن الذات، والا لزم الاحتياج الى التشخص، ولا نتعقل ان تكون جهة الامتياز تمام الذات وجهة الاشتراك عارضة عليه ذاتين، لأنه سوف يلزم خلو الذات من مبدأ واجب الوجود. إذن جميع جهات الامتياز غير متعقلة، أي محالة، إذا استحالت جهة الامتياز، إذا لم تتحقق الاثنينية، فإذا لم تتحقق الاثنينية يعني لم يتحقق تعدد واجب الوجود وهو المطلوب إثباته. إذا حاصل فكرة الحجة الثانية، إذا قلتم هناك أكثر من واجب وجود، إذا لابد من جهة امتياز بينهما. جهة الامتياز لا تخلو من هذه الشقوق الثلاثة، كلها مستحيلة، إذا فيستحيل جهة الامتياز، فإذا استحالت جهة الامتياز إذا لم تتحقق الاثنينية والتعدد، ويثبت وحدانية الواجب سبحانه وتعالى. قال: لو كان هناك واجبان فصاعدا امتاز احدهما من الاخر، لماذا لا بد امتازا؟ لتحقق الاثنينيه، لان الاثنينيه والتعدد فرع جهه الامتياز بعد اشتراكهما في وجوب الوجود، وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضروره ولازمه. تركب ذات واجب الوجود، لماذا ما به الامتياز غير ما به الاشتراك؟ لان ما به الامتياز شيء وما به الاشتراك شيء، ما به الاشتراك واجب الوجود، ما به الامتياز اذا لابد ان يكون شيئا غير واجب الوجود، اما ان يكون جزء اخر وواجب الوجود هو الجزء الاول، او يكون من خلال امر خارج وجهة الاشتراك تكون تمام الذات، او الفرض الثالث ولازمه تركب ذات واجب الوجود مما به الاشتراك ومما به الامتياز. هنا العلامة نظر الى الشق الاول فقط، الشق الاول وهو ان تكون جهة الاشتراك الجزء الاول وجهة الامتياز الجزء، فيلزم التركب في الذات، لكن هناك فرضان ذكرناهما، الفرض الثاني والثالث، ولهذا قلت سوف اطرح الشبهة بنحو تشمل جميع الشقوق. ولازم التركب الحاجة الى الاجزاء، وهي تنافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى الصرف. تتمة. نعم. بعدين في لعبة هذا أبينه بعد شو هذا من كمون. أريد على هذا الدليل إرادا قويا، كان في وقتي يشكل إرادا قويا. هذا الإيراد أو الشبهة التي أوردت على هذا الدليل نسبت إلى ابن كمونة، رجل يهودي إسرائيلي كان مهتم بالمنطق والكيمياء وعلم الكلام والإلهيات. أورد على هذا الدليل شبهة حتى يقال أن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، نقل عن بعض أساتذته أن بعض أساتذته قال لو خرج الإمام عليه السلام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلبت منه معجزة يثبت أنه هو الإمام، سوف يكون طلبي فقط ما هو الجواب عن هذه الشبهة، وأصدق أنه هو الإمام المعصوم عليه السلام. كان في وقتها عسيرة هذه الشبهة. هذه الشبهة حاصلها، طبعا هي الشبهة كما ينقل صدر المتألهين في الأسفار، أنها ليست من ابتكارات ابن كمونة، إنما هناك من سبق ابن كمونة في إرادة هذه الشبهة. ويقول صدر المتألهين: وجدت تلك الشبهة عند الشيخ الإشراق الذي هو متقدم زمانا على عصري ابن كمون، ولكن لماذا اشتهرت بشبهة ابن كمون؟ لأنه أفضل من صاغها، صاغ الشبهة، فلهذا نسبت إليه واشتهر بها، لأنه هو الذي جاء بصياغتها المثينة. ولهذا بعضهم يعبر عنه بأنه فخر الشياطين ابن كمون نتيجة هذه الشبهة. ما هي شبهة ابن كمونة على هذا الإيراد؟ يقول ابن كمونة: أنتم تطالبون بوجود جهة امتياز بين واجبي الوجود، وحفرتم جهة الامتياز في ثلاثة فروض. قلتم إما أن تكون جهة الامتياز جزء الذات فيلزم أن تكون الجهة المشتركة الجزء الآخر فيلزم تركب، نحن لا نقبل هذه الجهة لأن فيها محذورة تركب، التركب في أصل الذات. الفرض الثاني: أن تكون جهة الامتياز أمر خارج عن الذات، وجهة الاشتراك هي تمام الذات، هذا يلزم التركب في التشخص أو الاحتياج الذات، احتياج الذات إلى الغير في مقام تشخصها، والاحتياج ناتي واجب الوجود الذي هو مناط الغناء. هذا ايضا الشق الثاني لا نقبل به، ما نقبل به الشق الثالث، وهو ان تكون كل من ذاتي واجب الوجود تتمايزان بتمام الذات، وهما بسيطتان مجهولتا الحقيقة. خب، إذا كان امتياز الذات الأولى عن الذات الثانية بتمام الذات كامتياز الأجناس العالية، جهة الاشتراك ماذا؟ يقول: جهة الاشتراك تعرض عليهما وتصدق عليهما صدقا عرضيا. فإن قلتم إشكالكم علينا، وهو أنه يلزم أن تكون الذات قبل عروضها خالية من وجود الوجود، وهذا باطل، لأن المفروض أن ذات واجب الوجود لا تنفك عن واجب الوجود. هذا المحذور عندنا جوابه، وهو يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى: أن صدق شيء على شيء على نحوين، وهذه المقدمة طرحناها في المرحلة الأولى تكرارا ومرارا. صدق شيء على شيء على نحوين، تارة يكون صدقا ذاتيا وأخرى يكون صدقا عرضيا. ما الفرق بين الصدق الذاتي والصدق العرضي؟ الصدق الذاتي كقولنا: الإنسان ناطق. هنا حمي الناطق على الإنسان وصدق الناطق على الإنسان. صدق الإنسان على الناطق يسمى صدقا ذاتيا، بمعنى اندراج الإنسان تحت الناطق، اندراج الإنسان تحت الناطق، فيقال أو قل إن الصدق الذاتي يعني أن يكون المحمول داخلا في ذات الموضوع، وواضح أن الناطق يندرج تحت أو داخل ويكون جزءا من حقيقة الإنسان، هذا هو الصدق الذاتي. إذا حمل شيء على شيء يكون من الحمل الذاتي إذا كان المحمول داخلا إما بتمام الحقيقة أو بجزء الحقيقة. بتمام الحقيقة كقولنا الإنسان حيوان ناطق، المحمول وهو الحيوان الناطق يصدق على الموضوع وهو الإنسان صدقا ذاتيا، بمعنى أن يكون الحيوان الناطق تمام حقيقة الإنسان، أو جزء الحقيقة كقولنا الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق، هذا يسمى الصدق الذاتي أو الحمل الذاتي. القسم الثاني هو الصدق العربي، وهو أن يكون أن لا يكون المحمول جزءا من حقيقة وذات الموضوع. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الكيف عرض، الكم عرض هنا، وإن حمل العرض على الكم، ولكنه هل أن العرض يكون جزءا من حقيقة الكم؟ إذا كان جزءا من حقيقة الكم معناه أن الكم ليس جنسا عاليا، سوف يكون له جنس وجنسه هو العرض، ولهذا قلنا أن المقولات التسعة كلها أجناس عالية لا جنس فوقها، حقائق بسيطة ليست مركبة. إذا العرض وإن صدق على الكم والكيف، ولكنه يصدق عليه صدقا عرضيا، بمعنى ليس داخلا في حقيقته. هذا نظير ما قلنا إذا قلنا الإنسان موجود، هنا الوجود ألم يصدق على الإنسان؟ ولكن هل معنى ذلك أن الوجود داخل في حقيقة الإنسان بحيث يقال حقيقة وذات الإنسان حيوان ناطق موجود؟ قلنا الوجود ليس تمام الحقيقة وليس جزء الحقيقة، وهذا معناه أن الوجود يصدق عن الإنسان صدقا عرضيا وليس صدقا ذاتيا، لأن الوجود لا يكون جزء حقيقة الإنسان ولا تمام حقيقة الإنسان. ليس تمام الحقيقة إلا أنه حيوان ناطق، ليس أنه حيوان ناطق موجود. هذا تقدم. إذا جئنا يقول يقول صاحب الكفاية يقول ابن كمونة أنه ذات واجب الوجود الأول وذات واجب الوجود الثاني بسيطة، والوجوب يصدق عليهما ولكن ليس صدقا ذاتيا بل هو صدق عرضي، بمعنى وجوب الوجود لا ليس دخيلا في حقيقة الذات الأولى والذات الثانية، إذا هو صدق عرضي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الصدق العرضي على نحوين، بعد لم تتم فكرة الشبهة. الصدق العرضي على نحوين، ثالثا المحمول يصدق على الموضوع صدقا عرضيا بنحو المحمول من الصميمة، وأخرى يصدق المحمول على الموضوع صدقا عرضيا بنحو المحمول بالضميمة. ما هو الفرق بين المحمولات من الصميمة والمحمولات بالضميمة؟ المحمولات بالضميمة تكون خارجة عن ذات الموضوع، وإنما تنضم إلى الموضوع فيحمل المحمول على الموضوع. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الجسم أبيض، حمل البياض على الجسم، هل البياض أو إذا قلنا حتى تتضح المثال أقرب الإنسان أبيض، هل حمل الإنسان على حمل البياض على الإنسان حملا ذاتيا؟ إذا قلت أنه حمل ذاتي معناه أن البياض جزء من حقيقة الإنسان وهو باطل، إذا حمل البياض على الإنسان حمل عرضي يصدق عليه صدقا عرضيا. ولكن ماذا؟ هل البياض منتزع من صميم ذات الإنسان؟ أو هو تحقق الإنسان وانضم إليه من بياض. تحقق الإنسان ثم انضم إليه من خارج البياض، فالبياض يعبر عنه بالمحمول البيض، يعني تحققت الذات وانضم إليها البياض. وبعبارة أخرى عندنا وراء، عندنا وراء ذات الإنسان شيء خارج لحق الإنسان وانضم إليه وكان الإنسان أبيضان. هناك اثنينية، ذات الإنسان وعنوان وصفة البياض لحقته من الخارج فعرض البياض على الإنسان فقلنا الإنسان أبيض. هذا المحمول يعبر عنه بالمحمول بيض ضميمة. خاصية وميزة المحمول بالضميمة أن يكون العارض متأخرا رتبة عن المعروض، يعني أولا تتحقق ذات الإنسان ثم يعرض عليها البياض. فالإنسان في مرتبة ذاتها تكون أبيضا أو ليست بأبيض، في مرتبة ذاتها، في مرتبة ذاتها ليست إلا الحيوان الناطق، في مرتبة ذاتها ليست أبيض، إنما توصف بالأبيض بعد تحقق، يعني بعد تحقق الذات يقال أنها أبيض بعد تحقق ذاتها، أما في نفس مرتبة ذاتها ليست بأبيض. هذه خاصية المحمول بالضمير. ابن كمون ماذا يقول؟ يقول لو قبلنا أن وجوب الوجود يحمل على الذات حملا عرضيا، إذن يقول ابن كمون أن الحملة أي حمل وجوب الوجود على الذات ليس حملا ذاتيا. لماذا؟ يقول لأننا نفترض أن الذات الأولى بسيطة، فإذا حمل عليها حملا ذاتي معناه أن الوجوب جهة الإشراك أصبحت جزءا من الذات، وهذا خلف ينافي بأنها بسيطة. إذن يحمل الوجوب على الذات حملا، يحمل حملا عرضيا، لكنه يقول ليس حملا عرضيا بنحو المحمول بيض ضميمة كما تصورتم وأشكلتم علينا، لأن المحمول بالضميمة خاصيته أنه قبل وجوده، قبل وجود المحمول، قبل وجود العارض، سوف يكون في مرتبة الذات خالية من الوجوب، لا تتصف بأنها الذات واجبة إلا إذا عرض عليها الوجوب كما قلنا تماما. نفس الإنسان في ذاتها تخلو عن البياض، لا تتصف بالبياض إلا إذا عرض عليها البياض، فكذلك الذات الإلهية قبل أن يعرض عليها الوجوب في ذاتها لا تكون واجبة، فإذا لم تكن في ذاتها واجبة وإنما تكون واجبة بعد أن يعرض عليها الوجوب، إذن تكون في ذاتها خالية من الوجوب، وهو ينافي كونها كون الذات وجوبها وجوبا ذاتيا. وهذا ما قلتموه، قلتم أنه سوف يكون ذات الواجب قبل أن يعرض عليه الوجوب تكون تلك الذات خالية بل تكون ممكنة. نحن نقول لكم ليس المحمول وهو الواجب الوجوب هو المحمول بالضميمة، بل هو المحمول من القسم الثاني، المحمول من الضميمة. المحمول من الضميمة نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الإنسان ممكن. أولا هل هنا الإمكان حمل على الإنسان؟ حمل الإنسان، حمل الإمكان على الإنسان هل هو حمل ذاتي؟ لو كان حملا ذاتيا لكان ذات الإنسان عبارة عن حيوان ناطق ممكن، ومن الواضح أن الإمكان خارج عن ذات الإنسان لأن ليس ذات الإنسان إلا حيوان ناطق. إذن اتضح أولا أن حمل الإمكان على الإنسان ليس حملا، إذن هو حمل عرضي. هل هو محمول بالمحمول بالضميمة؟ لو كان محمولا بالمحمول بالضميمة معناه أننا عندنا عندنا ذات الإنسان وشيء وراءها وهو الإمكان، وشيء وراءها وهو الإمكان، مع أنه تقدم في المرحلة الأولى أن الإمكان كيف يتوصل إليه العقل عندما يحلل ماهية الإنسان ويجدها متساوية بالنسبة إلى الوجود والعلم ينتزع صفة، فصفة الإمكان صفة منتزعة من صميم ذات ماهية بينما البياض هل هو منتزع من صميم ذات الإنسان؟ إذن الفرق بين البياض بالنسبة إلى الإنسان أن البياض ليس منتزعا من صميم ذات الإنسان، بينما الإمكان بالنسبة إلى الإنسان منتزعا من صميم ذات الإنسان. إذن فحمل الإمكان على الإنسان حمل عرضي وهو محمول منه. ميزة المحمول من الصميم أن ذات الإنسان، ذات الإنسان التي هي ماهية، هل تخلو عن الإمكان؟ لا تخلو عن الإمكان لأن من لوازمها، إذن لا تخلو عن الإمكان. نحن نقول حمل الوجوب على الذات كحمل الإمكان على الإنسان، فالذات بسيطة والوجوب أمر خارج، بمعنى أنه يصدق عليه صرفا عرضيا، ولكنه إذا أوردتم علينا أن الوجوب يعرض يعني تكون الذات في مرتبة ذاتها خالية، نقول في مرتبة ذاتها ليست خالية عن الوجوب، لأن الوجوب محمول ومنتزع من صميم الذات، فالذات في مرتبة ذاتها ليست خالية عن الوجود، كما أن ذات الإنسان وماهية الإنسان في مرتبة ذاته لا يخلو عن صفة أنه ممكن. فما قيل كإشكال أنه لو قلتم الوجوب يعرض على الذات لازم ذلك أن تخلو الذات من صفة الوجوب، نقول لا تخلو الذات من صفة الوجوب لأن الوجوب منتزع من صميمها، فذاتها تتصف بأنها واجبة، فلم يرد محذور. نعم فلم يرد. فإذا اخترنا الشق الثالث والإشكال دفعناه. لماذا دفعنا الإشكال؟ لأنكم تصورتم أن المراد من المحمول هو المحمول بيض، لكننا مرادنا من المحمول هو المحمول بيض صميما. طبعا العلامة ما أوضح هذا التفصيل. قال تتمة: أورد ابن كمونة تستحق أن يطلب من الإمام صاحب الزمان الجواب. أورد ابن كمون على هذه الحجة أنه لما لا يجوز، يعني نفترض أن يكون هناك هويتان، يعني حقيقتان ذاتان بسيطتان، إذا قال بسيطة إذا لم يلزم التركب، مجهولتا الكل، لا نستطيع أن نصل إلى ذات هذين الواجبتين، مختلفتان بتمام الماهية. إذا قال مختلفتان بتمام الماهية يعني أنهما بسيطتان، لأنهما لو كانتا مختلفتان بجزء الماهية هذا ينافي بساطتهما. لاحظ، يكون كل منهما واجب الوجود بذاته، ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما، إشارة إلى المحمول بالصميمة، مقولا عليهما يعني محمولا عليهما قولا أي حملا عرضيا. فإن قل هنا في يوجد تهافت، كيف أن لاحظ ماذا قال، مختلفتان بتمام الماهية، ضع لكلمة بتمام الماهية خط لأنه سوف يصبح إشكال عليه، مختلفتان بتمام الماهية، لاحظ يكون كل منهما واجب الوجود، يعني كل منهما واجب الوجود بذاته. بعد ذلك ماذا يقول؟ مفهوم واجب الوجود مقولا عليهما قولا، يعني هو خارج عنهما، كيف نجمع أنه بذاته واجب الوجود وواجب الوجود محمول عليهم حملا عربي. هذا لا ينسجم الا مع القول بان الحمل حمل عربي والمحمول هو المحمول من الضميمة. اما اذا كان المحمول هو المحمول بالضميمة كحمل البياض على الانسان لا يقال ذات الانسان ابيض والابيض يحمل عليه حملا عربيا، لا يقال ذات الانسان ليس بابيض انما يحمل عليه حملا عربيا. فهنا بقوله كل منهما واجب الوجود بذاته ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا مقولا عليهما. لاحظ يعني بعبارة كيف هو منتزع منهما وهو خارج عنهما، نقول منتزع عنهما بمعنى المحمول من الصميمة ومنتزع عفوا ومقول عليهما قولا عربيا بمعنى من أي محمول حملا عربيا وليس حملا ذاتيا. فمنتزع يعني محمول من الصميمة، مقولا عليهما قولا عربيا يعني حمل عربي وليس حملا ذاتيا. هذه هي الشبهة، وأجيب عن هذه الشبهة أولا ثانيا ثالثا. أما أولا فإن هذه الشبهة تقوم على أساس أصالة الماهية، هذه أول نقطة، أن هذه الشبهة تقوم على أساس أصالة ماهية ولا ترد بناء على أصالة الوجود. لماذا؟ لأنه ابن كمونة افترض ان هناك جهتين، جهة اشتراك وجهة امتياز، وجهة الامتياز تغاير جهة الاشتراك، جهة الامتياز هي أن كل من الذاتين تمايزهما بتمام الذات بتمام الماهية، وجهة الاشتراك هي أمر خارج عارض عليهما. فكان يصور ابن كمون أن جهة الامتياز شيء وجهة الاشتراك شيء آخر، بينما بناء على مباني أصالة الوجود تقدم أن الوجود حقيقة واحدة، ومعنى أنها حقيقة واحدة أن جهة الاشتراك عين جهة الامتياز. فنقول تلك الحقيقة الواحدة التي جهة اشتراكها عين جهة امتيازها، تلك الحقيقة الواحدة إما حقيقة واجب الوجود الأول أو واجب الوجود. فإذا كانت حقيقة الوجود هي حقيقة الواجب الأول، إذن الثاني يكون عدم محض. إذن ولهذا لاحظوا الحجة الأولى، الأخرى قال وما به الامتياز غير ما به الاشتراك، وهذا ما صوره ابن كمون. قال جهة الامتياز بتمام الذات، أما جهة الاشتراك وهي واجب الوجود أمرا خارج عارضا. فنقول أولا شبهة ابن كمون لا تناسب ما تقدم من أن الوجود حقيقة واحدة متشكيكية، أي جهة الامتياز عين جهة اشتراك. بناء على ذلك أنت تصور أن جهة الاشتراك شيء وجهة الامتياز شيء آخر. هنا تعتبر ثمار ما يعني نتائج وثمار ما نبحثه سابقا. ثانيا لا يناسب مع أصل فكرة أصالة الوجود. لماذا؟ لأنه هو ماذا قال؟ مختلفتان بتمام الماهية، يعني صور أن الذات الأولى لها ماهية والذات الثانية لها ماهية، ثم التمايز بتمام الماهية، بينما الماهية أمر اعتباري. فكيف يكون الأمر الاعتباري هو تمام ذات واجب الوجود؟ ولهذا هذه الفكرة إنما تناسب أصالة الماهية لا تناسب أصالة الوجود. إذن بمجرد أن التفكير أن الوجود أصيل وإلى أن الوجود حقيقة واحدة تشكيكية مشككة، جهة اشتراكها عين جهة اجتيادها تنتفي هذه الشبهة. هذه الشبهة تصور أن الذات الأولى لها ماهية تمتاز عن ماهية الذات الثانية، نقول الماهية اعتبارية. ثانيا تصور أن جهة الامتياز غير جهة الاشتراك، بينما بناء على أصالة الوجود جهة الامتياز عين جهة الاشتراك. بناء على أصالة الوجود نحن في حل من هذه الشبهات، بناء على أصالة الماهية، بناء على أصالة الماهية كيف تندفع هذه الشبهة؟ هذا واحد. وبناء على أصالة الوجود، من يرى أن الوجود ليس حقيقة تشكيكية كمبنى المشائي، المشائي يؤمن بأصالة الوجود لكنه يقول مراتب الوجود حقائق متباينة متفاوتة بتمام ذات كما تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الأولى. قلنا من يرى أصالة الوجود على نحوين، يرى أن حقيقة الوجود الواحدة مشككة وهو مدرسة الحكمة المتعالية، في قبال من يرى أن حقيقة الوجود حقائق مختلفة متباينة كما يراه المشائي. المشائي يستطيع أن يجيب بجواب واحد فقط مما قلنا. يقول المشائي على كل حال هذه الشبهة تقوم على أصالة الماهية وأنا أرى أصالة الوجود. أما صدر المتألين ومدرسة الحكمة المتعالية تقول أولا نرى أصالة الوجود ونرى أن الوجود حقيقة واحدة. أما المشائي يقول لا، فقط هذه الشبهة تقوم على أصالة الوجود الماهية ونحن نرى أصالة الوجود. المشكلة في من يرى أصالة الماهية كالمدرسة الإشراقية، ماذا سوف يكون جوابها؟ إن قالت أننا هذه الشبهة تقوم على أصالة الماهية، أن كل من الذاتين لهما ماهية تمتاز عن ماهية الذات الأخرى بتمام الذات، هذا هو موافق لمباني أصالة الماهية والوجود هو اعتباري، ماذا سوف يكون الجواب بناء على أصالة الماهية؟ سوف يكون الجواب بناء على أصالة الماهية أنه يلزم من ذلك من افتراض من كمونة، يلزم انتزاع الواحد من حيث هو واحد من متعدد من حيث هو متعدد، أو قل بعبارة أخرى يلزم انتزاع الواحد من حيث هو واحد من الكثير المتباين بتمام الذات من حيث هو كثير، وانتزاع الواحد من الكثير بما هو كثير أي بما هو لا توجد بينه جهة اشتراك هذا محال عقلا، وهذا تقدم أيضا في المرحلة الخامسة هذا المحذور. لأن ابن كمونة ماذا يفرض؟ يفرض ذاتين، ذات واجب الوجود الأول وذات واجب الوجود، ولا يوجد جهة اشتراك بينهما في ذاتيهما، بل هما بسيطتان هويتان بسيطتان مختلفتان بتمام الذات. إذن هناك تعدد. كيف هو يقول وجوب الوجود انتزع بنحو المحمول من يلزم من ذلك أن ينتزع الواحد وهو وجوب الوجود من متعدد من كثير بما هو كثير، ينتزع الواحد من حيث هو واحد أي وجوب الوجود من المتعدد بما هو متعدد لأنه متباين بتمام ذات بما هو متعدد، وهذا محال. لا ينتزع الواحد من كثير إلا إذا فرض وجود جامع بينهما، جامع ذاتي أو جامع عرفي، هنا تنتزع الجهة المشتركة. أما أن تنتزع جهة مشتركة من متعدد بما هو متعدد لا يوجد بينهما لا جامع ذاتي ولا جامع عرفي، فهذا أمر محال ومستحيل. فلهذا هذا الجواب الذي ذكرناه ثالثا يناسب من يرى أصالة الوجود، ومن يرى أن الوجود حقيقة غير تشكيكية، ومن يرى أصالة الماهية. ولذلك قال وأجيب عنهم، بأن فيه. طبعا هذا الجواب الأول يناسب جميع المباني، أصالة الوجود، وأصالة الوجود غير التفكيكية، يعني أصالة الوجود التفكيكية وأصالة الوجود غير التفكيكية وأصالة ما هي، على الجواب. وأجيب عنه بأن فيه، أي في هذا فيه، يعني في هذه الحجة أو الشبهة، انتزاع مفهوم واحد وهو مفهوم واجب الوجود من حيث هو واحد من مصادر مختلفة، أي من كثير، من حيث هو كثير بما هي مختلفة، لأنه يفرض أن الاختلاف بينها بتمام ذات، وهو غير جائز. انتزاع الواحد من حيث هو واحد من كثير من حيث هو كثير أمران ممتنعون. وهذا الإشكال هو الإشكال الذي أوردنا وأثبتنا من خلاله أن الوجود حقيقة تشكيكية، لأن هذه الفكرة أيضا جاء بها النسائي. قال النسائي هناك حقائق متباينة بتمام الذات بالنسبة لمراتب الوجود، ينتزع منها عنوان واحد وهو عنوان وجود، ويكون الوجود يصدق على مراتب الوجود الواجب والممكن فرقا عرضيا. أشكل العلام عليه وأشكلت عليه مدرسة الحكمة المتعالية بأن لازمه انتزاع الواحد من حيث هو واحد من كثير بما هو كثير. نفس هذا الإشكال الذي ذكرناه هنا هو عينه هنا، على أن فيه، هذا يناسب أصالة الوجود، أن فيه إثبات الماهية لل واجب. لماذا؟ لأن ابن تيمية يفرض أن الذاتين مختلفتان بتمام الماهية، وقد تقدم إثبات أن ماهيته تعالى وجوده، قلنا الواجب لا ماهية له، وماهيته وجوده، يعني الماهية بالمعنى الأعم، ماهيته إنيته، ليس له ماهية بالمعنى الأخر. وفيه أيضا اختبار الماهية. يا سوى الحمد لله رب العالمين.